ركعتين، لكن يسن أن يحرم عقب صلاة. ها؟ لا، بعد العصر ليس في تحية المسجد، بعد العصر ليس في تحية المسجد ولا بعد الفجر، لكن هذا لو كان غير ذلك. نعم، بارك الله فيك. نعم، لا لا، الوقت النهي ليس في صلاة نادر، لو لا عدم الصلاة عن خلاف بين العلماء، لكن اقتروا منه ليس في صلاة إذا عصر فيحرم غير صلاة. نعم، عقب صلاة فرض أو نفل، لأنه عليه الصلاة والسلام أهل دبر صلاة. النبي أهل دبر صلاة، يعني دبر صلاة الظهر بعدما صلى الظهر عليه الصلاة والسلام أهل بالحاج. نعم، رواه النسائي. ونيته شرط فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية. يعني نية الإحرام شرط للدخول فيه، فلا يكون محرما بمجرد تجرده، يعني بمجرد خلعه ما عليه من قميص ونحو ذلك ولبسه ثوب الإحرام، لا يكون محرما بذلك، لا يكون محرما إلا بالنية، بأن ينوي الآن أنه دخل في النسك ويلبي. ولذلك بعض أهل العلم، وهو قول عند المالكية، أنه يجب أن يلبي، وقالوا أن التلبية كتكبيرة الإحرام، كتكبيرة الإحرام، فهي واجبة، فهي واجبة، ما يكفي النية. مثل من أراد أن يصلي ونوى الصلاة، متى يدخل بالصلاة؟ إذا كبر، إذا استقبل القبلة وكبر الإحرام، فقالوا كذلك التلبية، فإذا لبى دخل في الإحرام.